بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء العاشر، والذي نتناول فيه كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحاشيته للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. واليوم معنا باب مهم متعلق بعبادة مهمة من أجل العبادات المالية، وهي عبادة الذبح. فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. والذبح في اللغة هو الشق، وكل ما يشق فقد ذبح. والذبيحة هي الشاة المذبوحة، وهي اسم لما يذبح من الحيوان، ويطلق عليها النسك، وهي التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وتسمى النسيكة. وأطلق بعض أهل العلم على الذبح كذلك النحر، فالذبح والنحر عند بعض أهل العلم بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يخصص النحر بالإبل دون غيرها. وأما في الشرع فإن الذبح هو إرهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وهذا الذبح مشروع ويكون على ثلاثة أوجه. الأول وهو الذبح التعبدي، وهو ما يطلق عليه النسك، ويقع عبادة لله تبارك وتعالى، حيث إن الذابح يتقرب بهذا الذبح إلى الله جل وعلا. الثاني، الوجه الثاني، هو أن يقع بقصد إكرام الضيف أو وليمة العرس ونحو ذلك، فهذا إما أن يكون مأمورا به على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. وأما الثالث فهو أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو التوسيع على العيال أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا قسم من أقسام المباح. والذبح التعبدي هو أفضل العبادات المالية، لأنه يجتمع فيه أمران: الأمر الأول أنه طاعة لله تبارك وتعالى، والثاني أنه بذل ماله وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره من حيث إن الحيوانات محبوبة إلى أربابها، ويوجد لذبحها ألم في النفوس لشدة محبتها، فإذا بذله لله تبارك وتعالى وسمحت نفسه بإذاق الحيوانات الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية. فالذبح عبادة عظيمة من أعظم العبادات، وكذلك هي شعيرة من أظهر شعائر الدين، وقد قرن الله تبارك وتعالى بين الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام وبين النسك، كما يأتي معنا في قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي. وكان الذبح موجودا في الأمم السابقة، وهو عندهم كذلك يعتبر عبادة، كما قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهذا يتبين أن الذبح عبادة، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، ومن صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى فإنه يكون مشركا. وينقسم الذبح إلى قسمين: القسم الأول هو ذبح العبادة والقربة، والقسم الثاني هو الذبح المباح. أما القسم الأول فهو ذبح العبادة والقربة، فإنه يكون على ثلاثة أنواع: إما أن يكون ذبح نسك، وهو الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى تعظيما لله جل وعلا وطاعة له، وهذه قد يكون لها سبب وقد لا يكون لها سبب. فأما ما كان لها سبب فمثل الهدي والأضحية والنذر والعقيقة ونحو ذلك، وقد لا يكون له سبب معين إلا مجرد التقرب إلى الله تبارك وتعالى والطاعة له، وهذا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وقد يكون سنة مؤكدة كذلك. القسم الثاني وهو الذبح الشركي، وهو ما يذبح لغير الله تبارك وتعالى تقربا إلى هذا المذبوح، أو أن يذكر غير اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة، كمن يذكر اسم الملائكة أو يذكر اسم الجن أو يذكر أسماء الأنبياء أو الصالحين، كان يقول باسم المسيح أو باسم علي أو باسم زينب أو نحو ذلك، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. وأما القسم الثالث فهو الذبح البدعي، وهو أن يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، أو يذبح عند القبور، وإن كان الذابح قصده التقرب إلى الله تبارك وتعالى وذبح باسمه تبارك وتعالى، إلا أن ذبحه يكون ذبحا بدعيا، وهو وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. وهذا النوع وهو الذبح البدعي عقد له المصنف رحمه الله الباب الذي يأتي بعد هذا والذي سندرسه بإذن الله. فتلخص من هذا أن الذبح عبادة، وأنه يجب إفراد الله عز وجل بهذه العبادة، فلا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. فإذا صرف هذه العبادة لغير الله فإنه يكون ذبحا شركيا. أما إذا ذبح لله عز وجل لكنه ذبح عند أصحاب القبور وقصده التقرب إلى الله جل وعلا، فإن هذا يعتبر ذبحا بدعيا، وهو وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. وأما القسم الثاني فهو الذبح المباح، وهو الذي يتمتع به باللحم والتوسيع على الأهل والعيال أو أن يتجر به، فإن هذا يعتبر من قبيل الذبح المباح الذي أباحه الله عز وجل للناس. والمصنف رحمه الله في هذا الباب الذي معنا وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله أراد القسم الأول وهو الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وبيان أن حكمه هو الشرك بالله جل وعلا، لأنها عبادة وصرفها لغير الله كما تقدم معنا يعتبر شركا به. فقول المصنف باب ما جاء في الذبح لغير الله يقصد بذلك باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وبيان أنه من قبيل الشرك الأكبر به. والمصنف رحمه الله ذكر بعض النصوص التي تدل على أن الذبح عبادة لله جل وعلا، ومن ثم صرفها لغير الله تبارك وتعالى يعتبر شركا به. ولهذا قال الشارح أي من الوعيد على ذلك وبيان أنه شرك أكبر ناقل عن الملة، لأنه عبادة من أجل العبادات وقربة من أفضل القربات المالية، فصرفه لغير الله شرك، كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة سلطان أو للزيران أو غير ذلك. فهنا مقصود الباب إذن هو بيان ما جاء في النصوص الشرعية من الوعيد العظيم لمن ذبح لغير الله عز وجل، وبيان أن الذبح عبادة وصرفها لغير الله شرك به جل وعلا. وبين المصنف رحمه الله هذا فقال لأنه عبادة من أجل العبادات وقربة من أفضل القربات المالية، فإن القربات إما أن تكون قربات بدنية كالصلاة والصوم ونحو ذلك، وإما أن تكون قربات مالية كالزكاة والذبح لله جل وعلا. قال فصرفه لغير الله شرك، ومثل على ذلك بقوله كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو لطلعة سلطان أو للزيران أو غير ذلك. فهذا التمثيل من الشارح رحمه الله فيه بيان أن كل ما ذبح له من أجل التعظيم فإنه يعتبر شركا به جل وعلا، وسواء كان هذا الذبح باسم ذلك الجني أو باسم ذلك الملك أو باسم صاحب القبر، كان يقال باسم فلان فإن هذا شرك أكبر. وقد يذكر المشرك اسم الله عز وجل عند هذه الذبيحة فيقول بسم الله، لكنه يقصد بذلك تعظيم المذبوح له والتقرب إليه، فإنه والحالة هذه يعتبر كذلك شركا أكبر مخرجا عن دائرة الإسلام. وقول الشارح أو لطلعة سلطان، والمقصود بذلك قدوم السلطان، فإن السلطان كان إذا قدم على الناس فإنهم يذبحون له. فما حكم هذه الذبيحة؟ هذه الذبيحة لها صورتان. الصورة الأولى أن تذبح له عند قدومه تعظيما له وتقربا إليه، هذا بلا شك يعتبر شركا أكبر، وهو الذي أراده الشارح رحمه الله هنا. وحكم هذه الذبائح أنه يحرم أكلها، ولا يختلف الحكم إن سمى الله عز وجل عليها، فلو قال بسم الله لكنه أراد التقرب لهذا المعظم لهذا السلطان فإنه لا يخرج الحكم عن كونه شركا أكبر به تبارك وتعالى. ومن علامات ذلك أن تذبح هذه الذبائح في الشوارع عند قدوم هذا السلطان ولا تؤكل، كما بينه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما الصورة الثانية فهي أن تذبح الذبائح عند قدومه إكراما له وضيافة لقدومه، ثم تطبخ هذه الذبائح وتؤكل، فإن هذا لا بأس بها، وهو من باب الإكرام وليس من باب الشرك. وقال الشارح كذلك أو للزيران، ولعل المقصود بالزيران هي الجن، فإن الذبح للجن يعتبر شركا أكبر به تبارك وتعالى. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. قال الشارح أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك المخلص لله، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، أي في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. فالصلاة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات المالية، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ومطابقة الآية للترجمة أن الله تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة، وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات، وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على قومه، فدلت هذه الآية على أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، والقرآن كله يدل على ذلك. فهذا الجزء من الشرح لهذه الآية الكريمة فيها بيان أن النسك عبادة من جملة العبادات، وصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل يعتبر شركا. فقوله قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقوله ونسكي أي ذبحي، والناسك هو المخلص لله، ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. وقيل معنى محياي ومماتي أي حياتي وموتي، والمقصود التصرف في وتدبير أموري حيا وميتا، فإنه لا يكون إلا لله جل وعلا. وتلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل ذكر توحيد العبادة، توحيد الألوهية في الصلاة والنسك، صلاتي ونسكي، هذا توحيد الألوهية. وذكر كذلك توحيد الربوبية، محياي ومماتي، فإنها حق خالص لله عز وجل، فإن المحيا والممات والإحياء والإماتة إنما هو حق خالص لله جل وعلا، وهي ملك له، فهي من معاني توحيد الربوبية. وقوله لا شريك له يعني في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. فالصلاة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات المالية، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. وهو يشير هنا إلى أن الله عز وجل ذكر أعظم العبادات في هذه الآية، وبين أنه إنما بعث عليه الصلاة والسلام كما بعث الأنبياء قبله من أجل إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ودعوة الناس إلى ذلك، ولذلك قال وبذلك أمرت. وقوله لا شريك له، قال نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات، وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على قومه. وأما مناسبة الآية للترجمة فهي واضحة، وهي أن الله عز وجل تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة، وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته. ثم قال الإمام رحمه الله وقوله فصل لربك وانحر، قال الشارح يعني لا لغيره. قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدلتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمانينة القلب إلى الله وما أعده، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي. والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه، فالصلاة أجل ما يتقرب به إلى الله، وما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها كما يعرفه أهل القلوب الحية، وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. فإذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال، فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، وكذا النسك تضمن أمورا من العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. فهذه الآية كسابقتها أوردها الشيخ من أجل أن يبين أن النحر عبادة وأن صرفها لغير الله عز وجل يعتبر شركا، وهنا فيه أمر من الله عز وجل بالصلاة والنحر، وهذه الصلاة وهذا النحر لا يكون إلا لله عز وجل، ولذلك اختص الله عز وجل بهاتين العبادتين كما اختص بغيرها من أنواع العبادات. كما يلاحظ في هذه الآية الجمع بين الصلاة وبين النحر كما في الآية السابقة عندما جمع الله عز وجل بين الصلاة والنسك. وقوله جل وعلا فصل لربك، فإن المقصود بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا، والنحر يقصد به كما قال الشارح الذبح، أي اجعل نحرك لله تبارك وتعالى كما أن صلاتك له. وأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله عز وجل به وقرنه بالصلاة. وقوله وانحر هذا مطلق، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته للنحر، وهي كما قال الشيخ ابن عثيمين ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائق. فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها. ثم أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يدل على الوعيد الشديد لمن ذبح لغير الله تبارك وتعالى. فقال عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله عند قوله حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: تطلق الكلمة على الجملة المفيدة كقوله كلا إنها كلمة، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وعلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وكهذه الأربع، وعلى الخطبة وعلى القصيدة. يعني أن قوله بأربع كلمات أن الكلمة تطلق على الجمل المفيدة، وهذا له شواهد كثيرة في الشرع، ذكر الشيخ رحمه الله نماذج منها، ومن أشهرها قول لا إله إلا الله فإنها كلمة التوحيد. فقوله كلمات هي جمع كلمة، والكلمة في اصطلاح النحويين هي القول المفرد، وأما باعتبار اللغة فهي لكل ما أفاد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة، وهنا ذكر أربع كلمات وكل كلمة جملة مفيدة. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. قال الشارح: اللعن الطرد والإبعاد من مضان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، واللعن من الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام: إن الله يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. وقال في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أن ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح ونحوه فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم، وإن قال فيه باسم الله كما يفعله طوائف من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور، وما يفعل بمكة من الذبح للجن. وذكر المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. ووجه مطابقة الحديث للترجمة لعن من ذبح لغير الله، وبدأ بلعنه قبل غيره لغلظ تحريمه. ففسر الشارح اللعنة الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، واللعن من الخلق السب والدعاء. ومعنى هذا أن لعن الله عز وجل للإنسان يكون بطرده من رحمته، وأما لعن العبد للعبد الآخر فإنه يكون دعاء عليه بالطرد من رحمة الله جل وعلا. ثم فصل الشارح بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكم الذبح لغير الله تبارك وتعالى باسم الله، كان يسمي الله عز وجل على الذبيحة وهو يريد أن يتقرب بها لغير الله جل وعلا، فإن هذا نوع من أنواع الشرك ونوع من أنواع الذبح لغير الله جل وعلا كما تقدم معنا، لأن الذبح لغير الله سواء سمى غير اسم الله، كان يسمي المسيح أو أن يسمي عليا أو يسمي غيره من الأولياء والصالحين، أو كان قد سمى الله عز وجل على هذه الذبيحة وقصد التقرب لغير الله عز وجل. قال وقال يعني شيخ الإسلام في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، ومقصود هذا أن هذه الذبيحة تكون لمعظم غير الله تبارك وتعالى، فسواء كان هذا في نيته أو لفظ به كلاهما سواء وشرك بالله تبارك وتعالى. قال وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح ونحوه فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وهو يريد هنا أن يبين الفرق بين الذبح الذي هو من أجل اللحم، من أجل إرادة اللحم دون تعظيم المذبوح له، والأمر الآخر هو الذبح من أجل معظم، الذبح من أجل معظم عنده غير الله تبارك وتعالى، فإنه أيهما أشد حرمة؟ أشد حرمة هو ما كان فيه تعظيم لغير الله تبارك وتعالى. وقوله فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله يقصد بذلك هذين النوعين، وهو الأول أن يذبح تعبدا لذلك المعظم، والثاني وهو أن يذبح من أجل اللحم لكن مستعينا بذبحه لغير الله تبارك وتعالى، كان يقول باسم المسيح. فإن الأول ما ذبح إلا من أجل التقرب بخلاف الثاني، فإنه فقط أراد الاستعانة بغير الله عند ذبحه، وإن كان كلاهما شرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن الشيخ يريد أن يبين أن ذاك الشرك وهو النوع الأول أعظم من النوع الثاني. قال وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم، وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طوائف من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور وما يفعل بمكة من الذبح للجن. وهذه أمثلة عصرها العلماء، وهي موجودة يعني في بعض البلدان الذين يتقربون لغير الله جل وعلا، كمن يذبحون للكواكب وكذلك كمن يذبح عند القبور متقصدين التقرب إليهم. قال وذكر المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. وتقدم التفصيل في هذا، فإنه إن ذبح تقربا للسلطان وتعظيما له فإنه هنا لا تؤكل هذه الذبيحة، وعلامة هذا ألا يؤكل منها وإنما ترمى. والثانية وهو أن يذبح للسلطان إكراما له لا تعظيما له، التعظيم الذي هو تعظيم عبادة، وإنما أراد الإكرام له، فإن هذا جائز. وقد علق الرافعي رحمه الله على كلام المروزي قال هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كنوع العقيقة لولادة المولود. ولهذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير إن كانوا يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث، يعني حديث علي رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله، انتهى كلامه. ثم بين الشارح وجه مطابقة الحديث للترجمة، وهو لعن من ذبح لغير الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بلعنه قبل غيره، وذلك لغلظ تحريمه، فإنه كما هو معلوم أن أكبر الكبائر الشرك بالله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قال الشارح: فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أنه قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو السبب في لعن والديه. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده. ويوجد من يباشرهما بالسب، وظاهر الخبر أن يتولى الابن لعنهما بنفسه، فلعن من نطق بسبهما. ولما أخبر أنه إذا سب أبا الرجل سب أباه، كان كمن تولى ذلك بنفسه. وفيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وهذا الحديث أصل في قطع الذرائع. هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، جاء تفسيره في هذا الحديث الذي أورده الشيخ، وهو بمعنى أن يتسبب بسب والديه، فيسب أبا الرجل فيسب ذاك أباه، ثم يسب أمه فيسب أمه بعد ذلك. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سابا لاعنا لأبويه لأنه تسبب بذلك، وإن لم يقصد هذا الأمر مباشرة. وأشار الشارح إلى ما أخذه الفقهاء من هذا الحديث، وهو قاعدة مهمة، أن السبب بمنزلة المباشرة. ثم إذا كان هذا حال المتسبب، فما ظنك بالمباشر الذي يباشر سب والديه؟ فإنه بلا شك يكون أولى باللعن من هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. قال الشارح بفتح الهمزة ممدودة، وهو الفار المستحق للحد الشرعي، فيحول بينه وبين أن يقام عليه. وفي الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي الحديث: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. قال ابن الأثير: ويروى بكسر الدال وفتحها، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه. فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، يروى بكسر الدال وفتحها. فأما إذا قلنا محدثا بالكسر فيكون معناها من نصر جانيا وآواه وآجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. فالمحدث على هذا هو الفاعل للإحداث، ويكون المقصود به من استوجب الحد ونحوه. ويروى بالفتح لعن الله من آوى محدثا، وهي البدعة والفعل المبتدع، والإيواء فيه الرضا به والإقرار عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. ومن أظهر معاني الإيواء كذلك النصرة والإعانة. وعلى كل، فإن الحديث على الصحيح يشمل الإحداث في الدين كالابتداع فيه، ويشمل كذلك الإحداث في الأمر، أي يعني في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها. فمن آوى محدثا فهو ملعون، وكذا من ناصرهم. ونستفيد من هذا التحذير من البدع والإحداث في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالممنوع في هذا الحديث هو إيواء أهل البدع والمعاصي، ونصرهم بأي نوع من أنواع النصر والإعانة، وكذلك من يمنع إقامة الحد عليهم، ومن يقيم البدع وينصرها فإنه يدخل في ذلك من باب أولى. ومعنى كلام ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. يقصد من ذلك رحمه الله أن إيواء هذا المحدث على حسب حدثه، إن كان حدثه أعظم فإن إيواءه أعظم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. قال الشارح: أي علامات حدودها، أي قدم أو أخر ليغتصب من أرض جاره. سميت منارا لإنارتها بين الحقين، أي حجها وتمييزها بينهما، فيكون من ظلم الأرض الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، متفق عليه، أو لإنارتها على الطرق وهي الأعلام التي توضع على السبل، فإذا غيرها ضل السالك. وقال المصنف: هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك، فتغيرها بتقديم أو تأخير. وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. انتهى. فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، كقوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز، اختاره ابن الجوزي، وقيل لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ عبد المغيث، وصنف في ذلك مصنفا ذكره عنه الشيخ وأنه المعروف عن أحمد. في هذا الكلام مسائل: الأولى وهي معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. وفسر الشارح التغيير بأنه التقديم أو التأخير، والغاية من هذا التقديم والتأخير هو غصب أرض الجار. وسميت منارا لإنارتها بين الحقين، أي حجزها وتمييزها بينهما. وهذا من الظلم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبائر الذنوب. أو يكون سبب التسمية هو إنارتها لإنارتها على الطرق وهي الأعلام التي توضع على السبل، فإذا غيرها ضل السالك. فتلخص من هذا أن منار الأرض هي العلامات والإشارات والأعلام التي توضع على حدود الأرض ليتبين أملاك الناس عليها. أو يكون المقصود من ذلك العلامات التي يهتدي بها الناس في المواضع والأماكن التي يسيرون فيها، فإن هذا كله داخل في هذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يلحق بذلك من يرشد الناس إلى الطرق والبلدان والمياه خطأ، فهو داخل في هذا اللعن إن تعمده. والمسألة الأخرى التي ذكرها الشارح عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله: وفيه الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. ومعنى هذا أن النص جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعن المطلق دون لعن المعين، فتقول: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، ونحو ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معنى هذا: فإذا رأيت من آوى محدثا فلا تقل لعنك الله، بل قل: لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالمعين ليس لك أن تلعنه. وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح: فالحديث دليل على جواز لعن أنواع الفساق، يعني في العموم، كقوله: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وأما لعن الفاسق المعين فقيل يجوز، اختاره ابن الجوزي، وقيل لا يجوز، اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ، والشيخ عبد المغيث، وصنف في ذلك مصنفا ذكره عنه الشيخ وأنه المعروف عن أحمد. هذه المسألة وهي لعن الفاسق المعين، كان يلعن شخص بعينه، فهذا فيه خلاف، قيل يجوز وهذا اختاره ابن الجوزي، وقيل لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وهو من الحنابلة والشيخ، ويقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وأنه المعروف عن أحمد، وعبارة شيخ الإسلام قال والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، انتهى، بمعنى أن اللعنة يكون بإطلاق ولا يكون بتعيين. وأما عبد المغيث الذي ذكره الشارح هنا ونقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن عبد المغيث هذا هو أبو العز عبد المغيث بن زهير بن علوي الحربي، وقد توفي في سنة 583، وكان عبد المغيث يمنع من السب مطلقا، ولا سيما سب يزيد بن معاوية، ولف في ذلك كتابا رد فيه على ابن الجوزي الذي كان يطعن في يزيد، ورد عليه كذلك ابن الجوزي في كتاب آخر. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المنهاج منهاج السنة قصة ما حصل بين أبي الفرج بن الجوزي الذي يجوز لعن المعين وبين عبد المغيث الحربي الذي يمنع ذلك. قال شيخ الإسلام وأما أبو الفرج بن الجوزي فله كتاب في إباحة لعنة يزيد رد فيه على الشيخ عبد المغيث الحربي، فإنه كان ينهى عن ذلك، يعني الشيخ عبد المغيث. وقد قيل إن الخليفة الناصر لما بلغه نهي الشيخ عبد المغيث عن ذلك، يعني عن لعن يزيد، قصده وسأله عن ذلك، وعرف عبد المغيث أنه الخليفة ولم يظهر أنه يعلمه، فقال يا هذا أنا قصدي كف ألسنة الناس عن لعنة خلفاء المسلمين وولاتهم، فإلا فلو فتحنا هذا الباب لكان خليفة وقتنا أحق باللعن، فإنه يفعل أمورا منكرة أعظم مما فعله يزيد، فإن هذا يفعل كذا ويفعل كذا، وجعل يعدد مظالم الخليفة حتى قال له ادعو لي يا شيخ وذهب. انتهى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشيخ رواه مسلم قال الشارح من طرق وفيه قصة، ورواه أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول فذكره، وفي آخره ولعن الله من غير تقوم الأرض، يعني المنار. ثم أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا في هذا الباب، وهو عن طارق بن شهاب عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. أما طارق بن شهاب فقد اختلف في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حاتم ليس له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ ابن حجر إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عن مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. قال الشارح أي بسبب ذباب، عند قوله دخل الجنة رجل في ذباب

بأي نوع من أنواع الشرك ولو كان شيئا حقيرا. قال الشيخ سليمان: ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله، إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال الشارح: فإذا كان هذا في من قرب ذبابا فكيف بمن يستثمن الإبل وغيرها؟ ومعنى يستثمن الإبل يعني أنه يسمنها ويقربها لغير الله تبارك وتعالى ليتقرب بنحرها لمن كان يعبده من دون الله من قبر أو مشهد أو طاغوت وغير ذلك. ثم ذكر الشارح عدة فوائد من هذا الجزء، قال: وفيه التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، والحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان، كما قال أنس: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء، وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة التي استنبطها الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قولهم قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله، أي طلق ناويا الطلاق، فإن الطلاق يقع، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع، وهذا حق لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب أن يكون موافقا لهذا الطلب. ونحن نرى، ولا زال الكلام للشيخ ابن عثيمين، قال: ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله، أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصا مطمئن قلبه بالإيمان. والصواب أيضا أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء يفرق ويقول: إذا أكره على القول لم يكفر، وإذا أكره على الفعل كفر، ويستدل بقصة الذباب. وقصة الذباب فيها نظر من حيث جهتها، وفيها نظر من حيث الدلالة لما سبق أن الفعل مبني، أن الفعل المبني على طلب يحال على هذا الطلب. ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصا من شرهم، فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، وهو قوله تعالى: من كفر بالله الآية، ولم يقل بالقول. فما دام عندنا نص قرآني صريح، فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه فإنها تحمل على النص المحكم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام متين، فيه بيان أن شريعة الإسلامية تعذر المكره على الكفر، سواء كان هذا بالقول أو كان هذا بالفعل. وقول الشارح ناقلا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: وفيه أنه كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب، وهذا الأمر صحيح، أي أنه كان مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم فكان هو السبب في دخوله النار. ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره الأول لا بتقريبه الذباب، وفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. قال عليه الصلاة والسلام: وقال للآخر قرب، قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال الشارح: أبى عليهم وبادأهم بالإنكار، وعظم عليه أن يقرب لصنمهم شيئا، ونفر من الشرك وصرح بإخلاص العبادة لله عز وجل. وهذا الإباء والإنكار من هذا الرجل يحتمل فيه أمرين. الأمر الأول أنه في شريعة من سبقنا، وكانت في تلك الشريعة لا عذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ بالرخصة ولم يتخلص منهم. والاحتمال الآخر أنه ترك الرخصة وكانت موجودة في شريعتهم، لكنه أخذ بالعزيمة لقوة إيمانه ويقينه فقتلوه. وأفاد هذين الاحتمالين الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال بعد ذلك: وفي شريعتنا من أكره على الشرك ففعل ما أكره عليه بقصد التخلص بشرهم ولم يطمئن قلبه بذلك فلا حرج عليه. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال الشارح: لامتناعه عن التقريب لغير الله إيمانا واحتسابا وإجلالا وتعظيما لله، ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص وتفاوت الناس في الإيمان. قال المصنف: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. ودل الحديث على أن الذبح عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك، وأن الذابح لغير الله يكون من أهل النار. وهذا هو سبب إيراد المصنف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب، وهو أن هذا قرب ذبابا فدخل النار. قال: رواه أحمد. قال الشارح: وكذا أورده ابن القيم وغيره، ورواه أحمد في كتاب الزهد، وأبو نعيم في الحلية موقوفا على سليمان بن ميسرة. قال الحافظ: سليمان بن ميسرة الأحمسي عن طارق بن شهاب، وعنه الأعمش وغيره، روى عن طارق وله صحبة، ووثقه النسائي وغيره. فقول الإمام محمد رواه أحمد يعني في كتاب الزهد، وإلا فإنه ليس في المسند. فهذا الحديث يرويه سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، لكنه موقوف على سلمان الفارسي وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رفعه فهو ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقول الشارح نقلا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. ويقصد به الرجل الآخر الذي امتنع عن تقريب هذا الذباب، وذلك لوقع الشرك العظيم في قلبه، فإنه يرى أنه يقدم القتل على التقريب ولو كان ذبابا. وذكر أهل العلم مسألة، وهي: هل الأولى للإنسان أن يصبر إذا أكره على الكفر ويقتل، أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوالا عديدة لهذه المسألة. فالحالة الأولى أن يوافق ظاهرا وباطنا، وهذا لا يجوز لأنه ردة. الحالة الثانية أن يوافق ظاهرا لا باطنا، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، فهذا جائز. الثالثة أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطلا ويقتل، وهذا جائز وهو من الصبر. لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا؟ قال رحمه الله: هذا فيه تفصيل. إذا كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس مثل صاحب المال أو العلم وما أشبه ذلك. حتى وإن لم يكن فيه مصلحة، ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو خير، وقد رخص له أن يكفر ظاهرا عند الإكراه، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يصبر، وقد يجب الصبر، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مضايقة المشركين، قص عليهم قصة الرجل في من كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد ويصبر، فكأنه يقول لهم: اصبروا على الأذى. ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلة لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرا لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.